وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. نعم، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء، مثل الذباب، مثل البعوض، مثل الصراصر وغيرها، كل هذه ما لها نفس، والمراد بنفس الدم، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء فمات لا ينجس، فإن كان له نفس سائلة ينجس. واللي في نفس سائلة اللي في دم، اللي في دم هذا نفس سائلة، واللي ما في دم ليس نفس سائلة، مثل الحشرات ما فيها دم. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، إيش هذا؟ قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير فإنه نجس، وما تولد من الكلب والخنزير أو تولد من أحدهما فإنه يكون نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهور أحدكم إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أحدهن بالتراب. الكلب نجس العين، والخنزير كذلك. نعم، وما عداه من الحيوانات والسباع طاهر، أصل طاهر، لو شربت الماء بقي سؤرها فلا بأس، والآدمي طاهر. نعم نعم، ها، في لعابه النجس، لكن هو أيضا نجس، هو نجس العين الصحيح، لا يؤكل، نجس العين وكذا، مدام سؤره هذا يدل على نجسه، نصف لعابه هو سؤره. لكن الحيوانات الأخرى، السباع مثلا، السباع سؤرها طاهر وإن كانت لا تؤكل. نعم، جلد ايش؟ فيه خلاف، من أخذ بعوم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، أحسن الله لي. ومن قال له خاص بكل لحم كما هو مثل حابل وغيره فهو قول معروف. نعم، عفى الله عنك. ها؟ لا طاح وشرب يعني سور، مو مثل كلب خنزير. نعم، أحسن الله لي. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. كان يركب الخيل كان والحبار ويعرق عليه. نعم، مو بحرام من أكلها في الأنك. ها؟ الحمار مو بحرام من أكله؟ بلى، حرام من أكله، والسبع حرام من أكله، لكن سؤرها طاهر بخلاف سؤر الكلب إنه نجس وصل سبع مرات. نعم، أحسن عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. نعم، الميتة كلها نجس إلا السمك والجراد وابن آدم، هذا طاهر. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيش؟ قال عفى الله عنك: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب. أما الكلب ورد فيه النص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي الأفضل أولاهن بالتراب، والأفضل أن تكون هي الأولى، الأولى أن تكون هي الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وأما الخنزير فليس هناك دليل يدل على أنه يغسل سبع مرات، وإنما بالقياس، قاسوا الخنزير على الكلب، والصواب أن الخنزير كغيره، ليس هناك دليل يدل على الخنزير مثل الكلب يغسل سبع مرات، إنما نص الكلب، والقياس قد يقال قياس مع فارق. نعم، الفقهاء مشوا على أن الخنزير مثل الكلب يغسل سبع مرات. نعم، أحسن الله عليك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيش؟ قال عفى الله عنك: ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. يعني إذا زالت النجاسة فالحمد لله، يغسل حتى تزول عينها، إذا زالت وغلب على ظنه أنها طهرت يكفي، سواء مرة مرتين أو ثلاث. أما حديث الثلاث ما عليه دلالة، وأما حديث أمرنا بغسل النجاسة سبعا هو حديث ضعيف عند أهل العلم، ما في تحديث سبع، إذا غسل مرة وزالت عن النجاسة ثم غسله بعد أخرى طهر، لابد تزول عين النجاسة، نعم. ما يلزم السبع شيخ؟ ما يلزم السبع. نعم. تراب طاهر. لا ما نعم. قال عفى الله عنك: وهل يقوم الصابون والأسنان مقام التراب؟ قال: فيه أقوال، أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. نعم، مثل ما هذه الورق يقوم مقام الأحجار الخشنة. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك الصابون والأسنان. نعم، هل يقوم إيش؟ وهل يقوم؟ قال عفى الله عنك: وهل يقوم الصابون والأسنان مقام التراب؟ فيه أقوال، أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. كما يقوم إيش؟ كما يقوم غير الشب لا قوم والقرض في الدباغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل، والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه لا يقوم إيش؟ إيش؟ قال عفى الله عنك: والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه إيش؟ الضمير عدل إيش؟ الصابون والأسنان. نعم، أنه لا يقوم. نعم. والقول فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث: إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل: يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني. وشرط التراب أن يكون طاهرا، فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم، الأقرب أنها خاص بالكلب تعبدي، أما الخنزير فلا يقاس عليه. نعم، أحسن الله إليك. يقوم مقام الله قد يقال إذا عذب، إذا عذب الأقرب، أما إذا كان موجود فلا بد من التراب. نعم، أحسن الله إليك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم، إذا تخللت الخمرة بنفسها فإن تطهر، أما إذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها الشيء جاب لها مواد فلا تطهر، لكن إذا انقلت بنفسها هي حلت. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. بارك الله فيك. في خلاف، في خلاف عند الحنابلة وجماعة الصح، والصواب أنها تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، له ثواب الصلاة وعلى إثم الغصب، يعتبر غصب الحرب وفي غيره، لكن يقال أنه خصص، أنه خصص في الوضوء. قال في المسجد الحرام أن هناك خصة الوضوء، إذا خصت لا بأس. نعم، الشهر عند الناس أنهم يتوضون والدولة عالمة بذلك، ألا يقال هذا تخصيص؟ لا لا لا لا، وين اشتهر على كل الناس كيف اللي بالحرم والدولة علمت ورضيت فكذا الحرم، يعني قصدك الحرم يعني ايه؟ وغير الحرم؟ لا الحرم كمان. والله هذا الدولة ساكتة، محل تعامل يقول وضع بعض ما ادري في السطح ولا في غيره، محل توضا فيه في اسفل يجلب، يتوضا في اسفل يجلب في القبو اسفل فيه احيانا على الزحمة والله هذا مسألة، يعني مسألة هذه ينظر فيها المسألة في الحرام قد يقال، لكن في غير الحرام سمعت أنهم بعض الأحيان يفتحون بعض البراد للناس في مواضيع طبعا. ها؟ نفس الحرم لأن غير البرادات في مواضيع في بعض الأماكن. ها؟ مواضيع؟ أحيانا شيخ الزهر البرادات واضعين كذلك مواضيع. أي نعم، هذا يتوضح، يتوضح يترك البرادات. نعم، الله يجب أن يخلي السماعة. ها؟ يخلي السماعة. إيه ايش يتحلل من مواد كليه، من مواد يعني مضره، يعني ما يصبر هي اصلا مسكره، مسكره اذا كانت مواد مسكره ما يصلح. نعم، وفق الله الجميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.